رحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع يوسف الأحلام. يوسف الأحلام اللي بحلم أن كل شاب يكون في عفة يوسف عليه السلام، يوسف الأحلام اللي بحلم أن الأمة كلها تكون في عفو ورحمة ورأفة يوسف عليه السلام، يوسف الأحلام اللي بحلم أن ربنا يمكن للأمة المسلمة كما مكن ليوسف عليه السلام. شفنا في الحلقة اللي فاتت واللي قبلها قد ايه كانت المراودة وقد ايه كان الاغواء من امرأة العزيز ارادت ان تغوي يوسف عليه السلام، لكنه نبي كريم معصوم من فعل هذه الفواحش. وشفنا قد ايه المراودة، وشفنا قد ايه فعلت، وكيف كانت جرأة هذه المرأة، وكيف كان عندها يعني ضعف، مش ضعف، ما عندهاش حياء اصلا، وكيف كانت جريئة، جرأة شديدة جدا لدرجة ان هي قررت القرار وقالت ما جزاء من اراد لأهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم، فكانت القاضي والجلاد في وقت واحد. وبعدين سبحان الله ولم تستحي من هذا الكلام كله، وبعدين يقدر ربنا سبحانه وتعالى مين اللي عارف القصة دي كلها ومين اللي حضر القصة دي كلها. اربعة فقط: يوسف عليه السلام، امرأة العزيز، العزيز، وبعد ذلك لو عزيز مصر يعني، وبعد ذلك الشاهد. محدش غير الأربعة دولت. وسبحان الله يقدر ربنا سبحانه وتعالى أن الخبر يشيع وينتشر في المدينة كلها. مين اللي ممكن يكون نشر الخبر؟ طب تخيل معايا كده حضرتك، وعايزك بس تتشوق كده وتقول طب ممكن مين صحيح؟ يوسف طبعا مستحيل يتكلم عن نفسه حاجة زي كده، مستحيل يطلع بره يقول دي راودتني وفعلت، ده مستحيل. طيب امرأة العزيز، ده من رابع المستحيلات انها تروح تقول أنا راودته ولا عملت حاجه زي كده. طب العزيز ده اذا كان راجل بيقول له يوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين، يعني هو عايز يحافظ على مكانته الاجتماعيه. والشاهد واضح ان رجل عاقل ومحترم جدا، ولا يمكن ان هو يفشي هذا السر، خصوصا ان هو امراه العزيز دي قريبته. امال مين اللي عرف من خلال وهم بيتكلموا؟ يعني اتنطور الكلام وسمعوا الخدم اللي موجودين في القصر، ومن خلال الخدم بدأ الحديث يتناقل لحد ما وصل لنساء المدينة. حاجة تانية، ان اصول الناس الافاضل، الناس الامراء والناس الكبراء دولت بتبقى مراقبة في الغالب، ويبقى فيها عليها عيون وجواسيس وناس بيراقبوا وناس عمين بيقطوا اخبار عشان دولة اخرى او مكان اخر او مكان اخر او اقليم مجاور او غير ذلك. فالاماكن دي في الغالب تكون مراقبة، فممكن يكون حد لقط كلمة كده أو كده ونشر هذا الموضوع. المهم إن الخبر انتشر في المدينة، ولذا قال بعدها جل وعلا: وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إن لنراها في ضلال مبين. وقال نسوة في المدينة، تعرف أنت لما تنشر أي خبر تقول يعني تقول لواحدة بس الخبر كده وكل سنة وانت طيب، يعني وقال نسوة في المدينة، يعني وقالت المدينة، يعني خد بالك بنجيبها كده من الآخر. يعني وقال نسوة في المدينة امرأة العزيزة تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حب. ناخد درس حلو أو من الحتة ديت، إن السر يا جماعة لو جاوز اثنين خلاص مبقاش سر، شاع في المدينة كلها. الحاجة الثانية، وصف نسوة المدينة لامرأة العزيز بأنها في ضلال مبين، ده مش معناه ان هم على الهدى، واخد بالك، وانما هم وصفوها بأنها في ضلال مبين لان كل واحدة منهم كانت بتتمنى ان هي تاخد الفرصة ديت علشان تستطيع ان هي تغوي يوسف بنفسها. ولذلك سبحان الله، لذلك خد بالك بعدها لما امرأة العزيز قالت لهم شفتوا بقى الجمال بتاعه، لما قطعوا دي ولسه جايين بقى في الموضوع، هما بعد كده بقت كل واحده منهم تقول لها ايه، تقول لها طب ايه رايك اديني فرصه ان انا اقنعه بيكي، فتقول لها اتفضلي، فتروح عشان تقنعه بيها، فتقول له ايه رايك انا بعرض عليك نفسي. فبدات بدل ما تقنعه بامراه العزيز بدات تعرض عليه. ولذلك الفتنه كانت الاول ايه، كانت الفتنه في الاول امراه العزيز، دلوقتي بقت ايه، بقت الفتنه كل نساء المدينه. ايه الدليل على كده؟ ان سيدنا يوسف عليه السلام هيقول بقى، ولسه يعني مش عايز برضه استعجل الاحداث، لكن هقول لك يعني الايه في عجاله السريعه كده، ان يوسف عليه السلام هيقول ايه، قال رب السجن احب الي ايه مما تدعونني اليه، ولا يدعونني اليه، مما يدعونني اليه، يبقى هم كمان كانوا بيدعوا الى ايه، الى والا تصرف عني كيدها ولا كيدهن، كيدهن. يبقى اذا الفتنه الاول كانت امراه العزيز فقط، بعد كده بقت ايه، بقت نساء المدينه كلها، كل واحده منهم تتمنى يوسف عليه السلام. وده نطلع منها برضه بدرس ثالث اللي احنا قلناه قبل كده، ان المرأة

وخرج طبعا وسيدنا يوسف نبي كريم أكيد غاض البصر طبعا ولا ينظر إلى النساء وهم لا عمالين يبصروا يعني. قال وقال تخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه أعظمنه وأجللنه. يعني إيه ده؟ مش ممكن. تعرف يعني إيه لما تشوف حد جميل جمال مبهر؟ طبعا إحنا ما حدش فينا شاف حد في عشر معشار مليار يعني من جمال سيدنا يوسف ده أوتي نصف جمال الكون ده كله. شوف قد إيه؟ فلما يعني أول ما خرج كده سبحان الله فلما إيه وقال تخرج فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن. إيه اللي حصل يا جماعة؟ هم عمالين بصين يوسف عليه السلام وهو قبل ما يخرج ماسكين بقى تفاح ماسكين فاكهة تانية وعمالين بيقطعوا فمش واخدين بالهم من كتر انبهارهم بجمال يوسف عليه السلام. كل واحدة عمالة تقطع ايديها بالسكينة مش مثلا خدش يا جماعة لا تعويرة يعني ايه مبهدلة ايديها بالسكينة وعمالة تقطع ومن شدة الجمال ما هياش حاسة بالسكينة وهي عمالة تقطع ايديها. السؤال اللي اكيد خطر على بال كتير منكم هو اشمعنى النسوة دول قطعوا ايديهم وامرأة العزيز لما خرج عليهم مقطعتش ايديها؟ لان كثرة الرؤى خطب خدركم كثرة الرؤية تجعل الانسان يألف المنظر فلا يتأثر. امرأة العزيز على قد انها مفتونة جدا بسيدنا يوسف عليه السلام الا انها برضو من كتر ما تعودت انها تشوفه على طول سنين طويلة اصبح منظره بالنسبة لها مألوف فمش هيوصلها لمرحلة قطع ايد. انما هم عشان كانت اول مرة فكانت حاجة مدهشة جدا بالنسبة لهم ومبهرة ان هم يشوفوا حد بالجمال الرائع ده. فلما رأينه أكبرنهم وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وقفتين حلوين ولا نقفهم قلن حاشا لله. حاشا لله دي إيه؟ مش كلمة دينية؟ طب هم ما كانش أصلا عندهم دين ده كانوا كافرين كلهم كافرات واخد بالك؟ أمال إزاي استعملوا ديت؟ قال لك مصيبة المصائب إن إنسان في موضع معصية ويستخدم كلمة دينية زي إيه؟ زي مثلا عفوا واحد ماشي فلا واحدة جميلة فبيبص لها فصاحبه يقول له يا أختي لما تبصش قال له إن الله جميل يحب الجمال ويقوم قايل الحديث من حديث النبي عليه السلام. أو واحد مثلا معزوم في فرح عياذا بالله من الخلطبيطة اللي بتحصل في الشوارع ديت وراجل جايب راقصة بترقص في الشارع واخد بالك على التندة اللي بترقص عليها ديت ويجي واحد راجل قاعد يتفرج عليها من العشاء لحد الفجر وطول ما قاعد يقول لك رأسها حلو بالصلاة على النبي واخد بالك. طب ايه اللي دخل الصلاة على النبي في رأسها حلو؟ هي كده واخد بالك. يعني من اكبر الاخطاء ان انت تستعمل كلمة دينية في معصية. دي نقطة. النقطة الثانية ان هم قالوا ايه؟ قالوا ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم. لان مركوز في فطرة اي انسان في الدنيا ان الملائكة جمال جدا جدا جدا صح كده؟ يعني مركوز يقول لك فلان ده ما شاء الله ده عامل زي كانه ملك واخد بالك. فمركوز في فطره الانسان ان الملائكه في غايه الحسن والجمال. فاي وكنا حاشا لله ما هذا الا بشرا ان هذا الا ملك كريم. ثم المراه بكل سامحوني بكل بجاحه وكل عدم حياء ثم قالت ايه ومش مكسفه وهي بتقول كده قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. انتوا كنتوا بتلوموني بقى على ان انا براود ده اديكم شفتوا جماله ومن كتر جماله قطعت ايديكم بالسكاكين. ايه رايكم بقى عذرتوني؟ طبعا عذروها بقى قالوا طبعا لا نسالك بعد ذلك ولا نلومك بعد ذلك على هذا الجمال الذي رايناه ده احنا شفنا جمال ما يخطر على قلب بشر. ايه الجمال ده كله؟ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. خد بالك بقى من حته بقى يعني العجيبه اللي ما فيهاش حياء خالص. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. ده اللي جاي بقى أصعب. ولئن لم يفعل ما أمره لو ما عملش الفاحشة اللي أنا بأمره بيها ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. يا سبحان الملك هل تتخيل إن في واحدة في الدنيا يا جماعة يعني والله العظيم أنا مش مصدق نفسي إن في واحدة في الدنيا ممكن يوصل بيها قلة الحياة لهذه الدرجة. ممكن واحدة تنزل هذا الانحطاط الأخلاقي إنها تقول أيوة أنا بروضع أنا بطلب منه فاحشة وفوق ده كله لو ما عملش كده أنا هسجنه وبتقول الكلام ده قدام مين؟ قدام نسوة المدينة. يعني ما فيش خالص يعني ايه يعني حتى لا تستتر ولا بتداري نفسها ولا مكسوفه ولا متضايقه ولا حاسه باي شيء من الغضاضة ولا ابدا، بالعكس ده بتفتخر، يقول هو ده اللي انتوا كنتوا بتلوموني عليه، ايوه انا دعيته للفاحشه ولو ما عملش كده انا هسجنه. فيوسف عليه السلام قدام الفتنه وقدام المصيبه الكبيره دي قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. عايزين نقف وقفة حلوة كده بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. هو سيدنا يوسف لما قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، هو أفعل التفضيل هنا اللي هو أحب على بابي، يعني إيه يعني إيه على بابي؟ عشان بس أمهاتنا الفاضلات اللي قاعدين قدامنا يفهموني، يعني على بابي يعني هو الفاحشة كانت محببة إلى قلب يوسف عليه السلام، لكن السجن كان أحب. وضحت كده المعنى؟ يعني بيقول السجن أحب إليه مما هم كانوا بيدعون إيه للفاحشة، هو بيقول لا يا رب ده السجن أحب من اللي هم بيدعون إليه، يبقى معناها إن اللي بيدعون إليه محبب والسجن أحب. لا لا لا، علماء اللغة يقولوا إيه، يقولوا أفعل التفضيل هنا في الحالة دي استثنائية، هو أفعل التفضيل هنا أمي ليس على بابه، مش مقصود ليس على بابي. طب اديني مثال عشان افهم يا ابني. حاضر، بس ادعي لي يا ست الكل، ربنا يبارك فيك يا رب. مثال النبي عليه السلام بس بعد ما صلى عليه بقى صلى الله عليه وسلم، كان في يوم من الايام كان قاعد في البيت وكان معاه نساء بعض الصحابه كانوا بيتعلموا على ايد النبي عليه السلام، ان هم كانوا طلبوا منه درس كده اسبوعي، فحدد لهم درس في يوم الاثنين زي يوم الاثنين اللي انا عامله لكم كده الحمد لله، بس طبعا ده درس النبي بقى صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم. فالمهم ايه، فقاعدين عند النبي عليه الصلاه والسلام، ففجاه عدى عمر بن الخطاب، هم كان صوتهم عالي بقى وعمالين بيتكلموا ويعني الى حد ما ايه يعني صوتهم يعني واخدين عارفين النبي عليه الصلاه والسلام يعني بالمؤمنين الرؤوف الرحيم، فواخدين راحتهم معاه صلى الله عليه وسلم. فجاه عدى عمر بن الخطاب، اول ما سمعوا صوته ابتدرنا الحجاب. يعني ايه ابتدرنا الحجاب؟ يعني كانوا خالين الحجاب وراحوا يسوق؟ لا لا لا، كانوا لابسين حجاب، يعني استخبوا ورا الستاره دي، اسمها ابتدرنا الحجاب. ابتدرنا الحجاب، ايه اللي حصل؟ امي راح داخل عمر بن الخطاب، النبي عمال بيضحك. فعمر الخطاب بيقول اضحك الله سنك يا رسول الله، ما الذي يضحكك؟ ايه اللي بيضحكك؟ قال هؤلاء النسوه كنا عندي يتحدثنا وعاليه اصواتهن، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فسيدنا عمر زعل، قال اي عدوات انفسهن اتهبنني، بتخافوا مننا ولا تهبن رسول الله؟ هو احق انه يخاف وان هو يعني اتهموا منه صلى الله عليه وسلم. فقالت امراه منهن اجل انك افظ واغلظ من رسول الله. ازاي بقى يعني افظ واغلظ؟ معنى الكلام ده ان النبي فظ وغليظ وان عمر الخطاب افظ واغلظ. العلماء برضو قالوا نفس الحكايه، قالوا افعل التفضيل ليس على بابي، لان النبي ما هوش لا فظ ولا غليظ، ده ربنا وصفه قال بالمؤمنين رؤوف رحيم، ووصفه بالنسبه للكون كله فقال وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. لكن احيانا يطلب من النبي الغلظه والفظاظه او الغلظه. ازاي؟ يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. يبقى هي الغلظة دي عبارة عن ايه؟ هو الحكمة، الحكمة هي وضع الشيء في موضعه، فأحيانا الموقف يحتاج إلى لين وأحيانا يحتاج إلى غلظة، لكن الأصل في المسلم أن يكون لين دائما، فإن احتاج الموقف إلى غلظة يكون غليظا في موضعه فقط ويرجع إلى الأصل اللي هو اللين. يبقى رب السجن أحب إلي مما يدعون إليه ليس على بابه، ليس معنى ذلك أن الفحشة محببة وأن السجن أحب إلى قلب يوسف عليه السلام. لكن شوف بقى قد إيه ثبات سيدنا يوسف. وبعدين خد بالك من حاجه، هو ذكر كلمه هم ذكروها، فذكر لهم المقابل بتاعه، قالوا ايه؟ قالوا قد شغفها حبا. قال ايه؟ قال رب السجن احب الي. واخد بالك؟ علشان ينفي بقى كل اللي هم ايه بيفكروا فيه ده. قال رب السجن احب الي مما يدعون اليه، والا تصرف عني كيدهن، انا ضعيف يا رب. ده مين بيقول الكلام ده؟ سيدنا يوسف عليه السلام. سيدنا يوسف نبي كريم بيقول انا ضعيف يا رب، انا ماليش غيرك، انا من غيرك اضيع. لو ما كنتش يا رب انت اللي تعيني وتصرف عني هذه الفتنه انا ممكن اضيع. شوف قد ايه، والا تصرف عني كيدهن اصب اليه. يعني ايه اصب اليهن؟ يعني افعل الفحشه؟ لا لا، اميل اليهن، اميل اليهن، اصب اليهن واكن من الجاهلين. فاعتبر مجرد الميل، الميل فقط بدون فعل الفحشه، اعتبرها في الافعال الجاهليه، واكن من الجاهلين. فما ظنك بمن يفعل الفاحشه؟ هنكمل ان شاء الله القصه ونتابع طبعا مع يوسف الاحلام ان شاء الله. خليكم معانا بكره حبايبي الحلوين، ربنا يبارك فيكم يا رب العالمين ويجمعنا لكم على الخير.